باب فرش الحروف. سورة البقرة. وما يخادعونا يخدعونا كنز ثوابهم شدا يكذبونا كما سماوات لا غيض جئش في كسرها الضم راجا غينا لازم وحيلا سيقا كم راسا غيث واسي سيئت مدى رحب غلالات كوسي وترجع الضم مفتاحا واكسر ضما إن كان للأخرى وذو يوما حما والقصاص الأولى آتى ظلما شفا والمؤمنون ظلهم شفا وفا لوموروهم والشامي واعكس إزعافا لمروا وسكنها آهوهي بعد فا واو ولا من رد ثنا بل حزوار ثم هوى والخلف يوم اللهوى وثم ثبت بادا وكسرة الملائكة قبل سجود الضم ثقوى لشمام خافت خلفا في كل وآزال في أزل فوز وآدم انتصاب الرفع دل وكلمات رفع كسر درهامي لا خوف نوم الرافع لا الحضرامي رفا ثلاف سوق ثق حقا ولا جدالا ثبت بيعا خلا توالا شفاعة لا بيع لا خلال لا تأثيما لا لغوى مادا كنز ولا يقبال أنف حق وعد نقصورا معطاها لعرى في حالا ظلم ثارا بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم سكن آو اختالس حولا والخلف طب يغفر مادا أنث هنا كم وغارب عما بي الأعراف ونون الغير لا تضم واكسر فاءهم وأبدلا عد هوز أن معقوف أن هز أن ساكن ضم فاتنقف أن فاتنظن الأذن أذنتلو والسحتبلون الفاتن كاسا والقدس نكر دم وثلثي لا باسا عقبا نوها فاتا وعربا في صفا خطواتي إذ هد خلف صفاتا حافا ورسلونا معهم واكم وسبلانا حزجور في للخلف صفاتا منا والأكل أكل إذ دانا وأكلها شغل آتى حبر وخشب حطرها زد خلفا نذرا حفظ صحب وعكيسا رعب الروع عبر كم ثاوى رحما كاسا ثاوى وجزءا صفوى عذرا أو شارطا وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط بالذرو سحقا ذروى خلفا رمخالا قربات جد نكرا ثواص إذمالا ما يعملون دم وثان إذ صافا ظل دانا باب الأمان خفيفا أمنياته والرفع والجر سكينا ثبت خطيئاته جمع إذ ثانا لا يعبدون دمريضا وخفيفا تظاهرون مع تحريم كافا حسنا فضم اسكنوها حزعا ما دل أسرى فاشا تفدو تفادو رد ظلل نالا مادا ينزيل كلا خف حق للحجر والأنعام أن ينزيل دق لسرى حيما والنحل لخرى حزدافا والغيث مع منزيلوها حق شافا ويعملون قل خطاب ظاهرا جبريل فتح الجيم دم وهي وارا فافتح وازد همزا بكسر صحبة كلا وحذف الياء خلف شعبة ميكالا عن حيما وميكائيلا لا يا بعد همز زن بخلف ثق آلا ولكن الخف وبعد ارفعه مع أولاي الأنفال كم فاتا راتع ولكن الناس شافا والبر من كم أما ننسخ ضما واكسر ملاسا خلف كننسيها بلا همز كافا عما ظوبا بعد عليم نحذفا واوا كساك فيكون فانصيبا رفعا سوى الحق وقوله كابا والنحل مع ياسين رد كم تسألوا للضم فافتح وجزيما إذ ظلالوا ويقرأ إبراهيم ذي معسوراته مع مريم النحل آخير توباته آخير الأنعام وعن كابوتي مع أواخير النساء ثلاثة تبع والذرو والشورى امتحان أولا والنجم والحديد ما زل خلف لا واتخذ بالفتح كم أصل واخف أمتيعوه كم آلينا أرنخ تولف مختالسا حزوى سكون الكسر حق وفصيلت للخلف من حق صدق أوصى بي وصى عما أم يقول حف صف حرموش وصحبات حمر وأف فقصر جميعا يعملون إذ صافا حبر غدا عونا وثانيه حافا وفيم والليهام ولاها كانا تطوع التايا وشدد مسكينا ظوبا شاف الثاني شافا والريح هن كالكهف مع جاثيات توحيدهم حجر فات الأعراف ثاني الروم مع فاطير نمل دمشى فالفرقان دع واجمع بي إبراهيم شورى إذ ثنى وصادى لسرى الأنبياء سابا ثنى والحج خلفه يرى الخطاب ظل إذ كم خالا خلف يرون الضم كل أنا وأن نكسر ثوى وميتة والميتة تشدد ثبوى الأرض الميتة مادا وميتا ثقوى لنعام ثوى إذ حجورات غث مادا وثب آوى صحب بميت بلاد والميت هم والحضرم والساكين الأول ضم لضم همز الوصل واكسره نما فز غير قل حالا وغير أوحيما والخلف في التنوين مزواء يجار زن خلفه والضر ثق ضما كسر وما الضر الخلف خالا والبر أن بنصب رفع في عولا نوص ضاعا صحبات ثق لا تنو فديات طعام خفض الرفع ملء الثبات مسكيني نجمع لا تنو وافتاحا عمالي تكمل شدودا ظنا صاحا بيوتي كيف جاء بكسر الضم كم دن صحبات بلا غيوب صون فم عيوني مع شيوخي مع جيوب صف مزد مريضا والخلف في الجيم صرف لا تقتلوهم وما عن بعد شفا فاقصر وفتح السلم حرم الرشفا عكس القتال في صاف الأنفال صر وخفض رفعي والملائكة ثر ليحكوا مضمم وافتاح الضم ثنا كلا يقول ارفع آل العفو حنا إثم كبير ثلي في البافي رفا يطهرنا يطهرنا في رخصفا ضما يا خفاف الثوات ضار حق ضما يا خفاف الثوات ضار حق رفع وسك خفي في الخلف فدق مع لا يضار وآتيتم قصره كأول الروم دانا وقدره حرك ما عن من صحبي ثابت وفا كل تمسوهن ضم امدد شفا وصيات حرم صافى ظل الرفا وارفع شفا حرم حالا يضاعفا ما عن وثقله وباباه ثوى كسد ويبسط سيناه فتنحوى لي غثوى خلف عن قوى زن من يصر كبسطات الخلق وخلف العلم زر عاسيت مكسر سيناهما عن آلاء غرفات نظم ظل كنز وكيلا دفعوا دفاعوا واكسر إثا وامدودا آلا بضم الهمز أو فتح مادا والكسر بن خلفا ورافي ننشيزو ساما ووصل اعلم بجزم في روزو صرهن كسر الضم غفاتا ثوما ربواتون الضم ما عن شافا سما في الوصل تاتا يما مشدد تلقاف تاله لا تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابزوا وهل تربصون مع تميزوا تبرج تلقوا التجسسا وفت فرق توفى في النساء تنزل الأربع أن تبدلا تخيرون مع تولوا بعدلا مع هدى والنور والامتحان لا تكلم البزي تلظى هبغلا تناصروا ثق هدوى في الكل اختلف لا هو بعد كنتم ظلتم موصف وللسكون الصيلة تمدد والآلف من يؤتى كسر التاء غوبا بالياء قف ما عن ميع مفتح كما شافا وفي إخفاء كسر العين حزبها صافي وعن أبي جعفر معهم سكينا ويا نكفر شامهم وحفصنا وجزمه مادا شافا ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا في نص ثبت فأذان دد واكسري في صفوات ميسارات الضم انصوري تصدقوا خف النما وكسر أن تضل فز تذكير حقا خفيفا والرفع في التجارات حاضرة لنصب رفع الرهان كسرة وفتحة ضما وقصر حزدا يغفر يعذب رفع جزم كم ثاوى نص كتابه بتوحيد شافا ولا نفرق بياء ظرفا